نجمة مسكتي فيها وانا مستقتل عليها. سيبي ضحكتك عليكي عليكي لايقة. بعينك ليا بتطل ترد الروح ده جمال ناقص يتكلم يا قمر من غيره تطلم ده انا متثبت ومسلم ابعد لا مش مسموح.